له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب، أي كتاب هو؟ كتاب الإثبات. قال: باب ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه. ثلاث خصال، ثلاثة أمور، ثلاث خصال، نعم، ثلاث حالات من ادان فيهن قضى الله عنه، أي أخذ الدين بسببهن في السببية. قضى الله عنه. قال: حدثنا أبو كريب ثقة، قال: حدثنا رشدين ابن سعد، رشدين ابن سعد المصري ضعيف، لكنه قرن، قال: وعبد الرحمن المحاربي، هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر المحاربي صدوق، إلا أنه يدلس، وأبو أسامة حماد بن أسامة توبعوا أو تابعوه، وجعفر بن عون القرشي، أبو عون الكوفي ثقة، هؤلاء كلهم يروون عن عنعم، هو عبد الرحمن بن زياد بن عنعم الإفريقي ضعيف قريب. وحدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمران بن عبد عمران بن عبد المعافري المصري، هو في الحقيقة ضعفه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعتبر بحديثه من غير حديث عبد الرحمن بن زياد. هنا ليس روايته عن عبد الرحمن بن زياد، وروايته عن عبد الرحمن بن زياد، يقول عن ابن عنعم سفيان عن ابن عنعم. فهنا على كل حال قد ذهب متابعة لسفيان، ذهب ضعف عبد الرحمن بن عنعم في عمران خاصة، نعم، عمران بن عبد المعافري المصري، هذا ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان يعتبر بحديثه من غير حديث عبد الرحمن بن زياد، وقال ابن القطان لا يعرف له حال. لكن أبو يعقوب الفسوي رحمه الله ذكره في ثقات المصريين، فما أدري، يعني الذي يظهر أنه يوثق إن شاء الله. نعم، ابن حجر أيضا قال ضعيف لأجل تضعيف معين، ولم يعتبر توثيق الفسوي. على كل حال، قال إن الله، والذهبي أيضا قال لين، إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات، إلا من تدين، أي أخذ الدين في ثمن هذه المتابعات للضعفاء، إلا أنه يعني رجح تضعيفه. فإذا الحديث ضعيف، ويبقى خطورة الدين، لكل واحد من الناس. والإنسان لا شك أنه قد يضطر للدين، ويكون يحاول، ويكون دائما يكون في نيته أنه يودي ويجتهد لهذا، وما ذلك إذا لم يودي، فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يرضي صاحب الدين يوم القيامة، ويعفو عن المستدين. ندعو الله تبارك وتعالى، نرجو من رحمة الله تعالى. لكن في الحقيقة يبقى خطورة الدين، بحيث الإنسان لا يستدين في أي شيء إلا ويكون له سداد، أو يكون له رهن، أو يكون له يعني ما يودي أو يوصي من ماله الذي يودى عنه دينه. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهون، رهون جمع رهنين، والرهن أنواع، ولذلك جاء بصيغة الجمع كتاب الرهن والرهون. الرهن يكون مصدر رهن يرهن، والرهن يكون مرهون بمعنى المرهون، المصدر بمعنى المفعول، إذن الظاهر هنا المرهون، ولذلك جمعه لأجل أنواع الرهن وأنواع وأقسامه الرهن. والرهن لغة هو الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكن هكذا. وأما ما يستعملونه في الوقت الراهن والسنة الراهنة أو كذا، فالذي أذكر أن علماء اللغة خطأوه الراهن هكذا، هو ثابت. فالسنة الراهنة سنة الحالية بهذا المعنى الظاهر خطأ، ويكون في وقت راهن لا يمكن أن أفعل كذا وكذا. وشرعا الرهن ما هو؟ توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. يعني إذا كان أخذ دينا فوضع عند صاحب الدين المقرض شيئا يكون يساوي أو يزيد على الدين، فإذا عجز فيكون كأنه وثيقة لدينه ويستوفي من هذا الرهن. فهذا هو على كل حال الرهن، وهو ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وهنا في سفر فقط جاءت الآية، لكن الحديث وكذلك بضوء الأحاديث، الأحاديث تخصص إن شاء الله الصحيحة، تخصص عموم لفظ الآية وتقيد ويعني قد تزيد عليه إذا كان مخصوصا بشيء فتزيد عليه، وهذا كله إن شاء الله على الأصل الصحيح عند أئمة الحديث. وهناك أصحاب المذاهب في الحقيقة قد اضطربوا في هذا الجانب. فعلى كل حال هو يكون في أجازوه في الرهن في الحضر أيضا، في الحضر أيضا للأحاديث الواردة في هذا الباب، وللعلة التي لأجلها يوثق الدين. العلة هو توثيق الدين، فيكون الرهن صوما لتوثيق الدين، فهذه العلة ثابتة في الحضر والسفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا حفص بن غياث ثقة، عن العامش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود وابن يزيد بن قيس النخعي، نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والأئمة في مواضع كثيرة جدا، عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك يعني عن الآخرين أيضا في كتب أخرى. فرهنه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، وجاء في بعض الروايات وهو رواية ابن حبان قال: إلى أجل السنة هكذا، إلى أجل، قال إلى أجل سنة، ورهنه درعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قالوا أنه يجوز أن يرهن السلاح أيضا في أيدي الأعداء أو أيدي مخالفين لديننا، إذا كان يوثق أنهم لا يغدرون، وإلا البيع السلاح بيد العدو وكذلك التمكين السلاح للعدو فهذا منهي عنه. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدرع لأنهم كانوا تحت أيدي المسلمين تلك الأيام، وقد كانوا قد وجلوا إلى آخره، وهذا كان في آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أجلوا لغدرهم إلى خيبر وأريحة وغيرها، نعم أريحة أجلاهم عمر رضي الله فيما بعد. فإذا على كل حال هذا أكبر دليل على جواز أن يرهن الشيء مقابل الدين. وكان سأل بعض الإخوان في اليوم الماضي في الدرس الماضي، قال: لماذا لم يذهب إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولماذا يذهب إلى اليهودي؟ وهذا الباب من باب مكارم النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يخاف أنه إذا كان طلب من أحد من الصحابة فربما لا يأخذ، يأتيه هبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبخس الناس في أشيائهم، وذهب إلى اليهودي، وهذا فيه تثبيت قاعدة في الإسلام إذا كان الكافر وبجار جارنا فيجب علينا أن نحسن جواره، كذلك يجوز التعامل معه بيعا وشراء وإلى أشياء أخرى. وهذا فيه تثبيت لهذه القاعدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجحظمي قال حدثني أبي ثقة هشام وابن عروة هشام لا هشاما هشام بن حسان القردوسي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا، أخذ لأهله منه شعيرا فيه أنه يجب على الزوج أن يوفر لأهله أن يطعم مما يطعم ولا يتركهم جائعين وكذا. شيخ فلأهله، نعم هو هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي. كيف؟ هشام هو سنبر الدستوائي. هشام بن سنبر، هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي. إيه، ليس هو القردوسي، نعم. وكلاهما في طبقة الظاهر طبقة واحدة والله أعلم، لأنه هشام بن محمد بن سيرين وبعده التابعي هشام بن هشام القردوسي ما يروي عن قتادة. على كل حال ينظر فيه، بارك الله فيكم. نعم، هنا يعني قالوا في الشرح قالوا أنه هشام بن أبي عبد الله وهو سمبر، هشام بن سمبر الدستوائي. أيا كان فالأمر يدور على ثقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا صلى الله عليه وسلم. أيضا شعيرا يكون في بالنا، نعم، ما أكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، ألا خبزا رقيقا أو من الذي يسمونه أبيضا. فالشعير نعم، وهو كان في موضع قوتهم وموضع قوتهم أيضا، موضع قوتهم أيضا. وإن كان الناس الشعير لا يرغبون فيه ويرغبون في الرقاق، رقاق من الخبز وغيرها، والشعير يكون دونه. الحاصل هذا ما يصور حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقناعته صلى الله عليه وسلم على قليل من الدنيا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد، نعم، عن عبد الحميد بن بهرام، عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائني صاحب شهر بن حوشب، هكذا وصفه صاحب شهر بن حوشب، يكون له التزام الظاهر، صدوق عن شهر بن حوشب، وإن شاء الله حديثه حسن. عن أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودين بالطعام. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره أيضا. ولكن نقول يعني هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودين؟ وقد ذكر العلماء وهو الصحيح أن أبا بكر هو الذي أدى دين اليهودي وأخذ درع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي في بعض الروايات أنه سلمه إلى فاطمة أو علي رضي الله عنه. فإذا هل يقال إن الإنسان إذا مات عليه دين؟ وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا على صاحبكم، لما عرف أنه عليه دين. فمن هنا نأخذ قاعدة، لا نقول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر الحكم عام فيما إذا كان الإنسان قد رهن توثيقا لدينه، فهذا لا يدخل في باب أنه يكون يعذب أو يجد لفح الدين في القبر إن شاء الله. نعم، إذا كان عامة الناس قد مات راهنا شيئا عند المرتهن، فيكون لا يكون في هذا الوعيد إن شاء الله. نعم، هذا الذي يقال، ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن معاوية، وهو عبد الله بن معاوية الجمحي ثقة، قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول، ثابت بن يزيد الأحول ثقة، قال حدثنا هلال بن خباب، هلال بن خباب العبدي صدوق تغير، عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودره رهن عند يهودين ب30 ساعة من شعير. هنا المقدار الذي كان قد كان قد استقرض صلى الله عليه وسلم. وفيه هلال بن خباب صدوق متغير، لكنه حديثه صحيح للطرق السابقة في المعنى نفسه إن شاء الله. نعم. وأما زيادة 30 ساعة فقد جاء عند الآخرين أيضا، فلا يقال عند هلال بن خباب تغير، فهذا الجزء يكون ضعيفا، لا يكون ضعيفا. نعم، جاء عند الإمام أحمد رحمه الله، كذلك عند أبي يعلى أيضا ذكر 30 ساعة. ثم قال: باب الرهن. الرهن مركوب ومحلوب. الرهن مركوب ومحلوب. إذا كان يصلح للركوب، وإذا كان يحلل. أما الرهن قد يكون هناك شيء جامد لا يستفاد منه شيء، رهن يكون شيئا من الكتب رهن واحد، أو أشياء مثل هذه التي هي من أساس البيت الذي لا يستفاد منه إلا أنه يكون توثيقا للدين. لكن إذا كان مركوبا محلوبا فالرهن مركوب ومحلوب، يركبه المرتهن ويحلبه المرتهن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع زكريا وابن أبي زائدة ثقان الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر، لبن الدر الظاهر قالوا إضافة الشيء إلى نفسه، ولبن المرهون يعني إذا كان دارا للبن، يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الحديث صحيح، وقد أخرجه البخاري رحمه الله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا كذلك قال حدثنا محمد المقاتل أنه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال أخبرنا زكريا بن الشعبي إلى غيره. فهنا على كل حال ذهب الجمهور إلى جواز أن يركب ويشرب وينفق عليه، لكن قيدوه بالفعل على قدر ما ينفق عليه، على قدر ما ينفق عليه، لا يرهقه إرهاقا، لكنه على قدر ما ينفق عليه ويشرب لبنه ويركب. لكن إذا زاد ماذا يفعل؟ إذا زاد وأمكن بيعه، هكذا قالوا، هو الأحوط لا شك في كلام في التفصيل، قالوا أنه إذا زاد وعن الحاجة ومن الممكن أن يؤجر على أحد بشرط أن يكون محافظا عليه، فعلى قدر ما ينفق يأخذ لنفسه، والباقي يكون مخزونا لصاحبه يسقط من دينه، وهذا عين المعقول. نعم، عين المعقول. وهنا في هذه المسألة ذهب الجمهور إلى جواز الركوب وشرب اللبن أو أخذ اللبن على قدر النفقة، لكنه بعض العلماء نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا يجوز أن يركب ولا أن يشرب، وهو خلاف القياس، هكذا قالوا. نعم، الله المستعان. هذه المسألة في الحقيقة ينبغي لأهل المذاهب أن يهديهم الله تعالى ولا يتعصبوا لقول الإمام ويتركوا قول إمام الأئمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكننا نجد أشياء في الحقيقة يعني يثقل على القلب، وإنه نعم يعني قبوله هم يقولون له خلاف القياس. كل الأقيسة دي يعني إذا كانت ظاهرا خلاف القياس أيضا فداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس خلافا للقياس كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وأنا أوصي الإخوان أنكم تجعلون لكم جلوس مجالس في قراءة إعلام الموقعين، الكتاب من أوله إلى آخره، كتاب من أقوال الكتب لابن القيم رحمه الله، يعطي الإنسان التوجه إلى اتباع الكامل وإلى تثبيت السنة وإلى رد على المخالفين. نعم، وهنا نعم، خلاف القياس أشياء كثيرة. قال وهذا ليس ملكه ولا يجوز له أن يشرب. وأنا أذكر أنه ابن القيم رحمه الله ذكر هنا هذا كتابه، فيه يعني ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أمثلة لأصحاب المذاهب الذين ردوا السنة الصحيحة الثابتة. قال المثال 70، انظروا قبلها 79 ذكر رد السنة الثابتة الصحيحة بجواز ركوب المرتهن للدابة المرهونة وشربه لبنها بنفقته عليها، كما روى البخاري في صحيح. قال حدثنا محمد بن المقاتل انه قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا الشابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، والذي يركب ويشرب النفقه. يقول وهذا ابن القيم انظروا يقلب المجن عليهم، يقول وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ولا أصلح للراهن منه، وما عداه فساده ظاهر، فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة. هم يقولون ماذا؟ يقولون هو الذي الراهن ينفق، وخلاف القياس لا يشرب لبنه ولا ينفق عليه، يطالب بنفقته أو يأخذ كل يوم نفقته منه. ولابن القيم رحمه الله يقول فإن الراهن قد يغيب ويتأثر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه ويتعذر رفعه إلى الحاكم، وإثبات الرهن وإثبات غيبة الرهن، ويقول الراهن وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه، الحكم له بذلك. وهذا في هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالحه، الحكيم القيم بمصالح العباد، أو القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرحن ويركب ظهره عليه نفقته. وهذا محض القياس، ولم تأتي به ولو لم تأتي به السنة الصحيحة. يقول هذا محض القياس، وهو يخرج على أصلين. يقول أحدهما أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دينا على الراهن، لأنه واجب أداؤه عنه، ويتعصر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت واستئذان الحاكم، فجوز الشارع استعفاء دينه من ظهر الرهن ودره، وهذا مصلحة محضة لهما، وهي بلا شك أولى من تعطيل منفعة ظهره وإراقة لبنه أو تركه يفسد في الحيوان أو يفسده، حيث يتعذر الرفع إلى الحاكم لا سيما ورهن الشاة ونهوها، إنما يقع غالبا بين أهل البوادي حيث لا حاكم. انظروا كيف يفصل، ولو كان فلم يولي الله تبارك وتعالى ولا رسوله الحاكم هذا الأمر. الأصل الثاني أن ذلك معاوضة في غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجعة، وذلك أولى من الأخذ بالشفاء إلى آخره. وذكر بعد ذلك أنهم يقبلون أيضا أن أشياء كثيرة، أنهم قبلوا يعني أشياء التي هي مثل قصة هند مع أبي سفيان، قبلوا لأن لها حقا معلوما، فجاز لها أن تأخذ بدون إذن الزوج. فعلى كل حال بالحقيقة القول بأنه خلاف القياس، وهذا يوجد، وحيث أن دراستنا للمذهب الحنفي كثير، فأجد في أشياء كثيرة ينبغي أن يستحيا من رده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس. وحتى الحديث الذي في التمر، أنه الحديث الذي إذا باع وفي عيب فيرد ثلاثة وساعة من تمر، قالوا لا هذا خلاف القياس، ساعة من تمر اللبن قد يكون أكثر أو أقل وكذا، فهذا ظلم. قلنا لا، الشرع يحسم مادة الخلاف سواء كان اللبن قليلا أو كثير، ما دام غشه ولم يبين أنها مصرات وكذا، فينبغي أن يتحمل كل هذه النفقة، لكنه ما دام قد آتاه الله، آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله ساعة، فهذه غنيمة. ففي الحقيقة ردوا أشياء كثيرة من هذا النوع. الله المستعان، يجب عليهم من أهل المذاهب أن يحققوا أقوال الأئمة المنسوبة إليهم، ربما لا يجدونها صحيحة إن شاء الله. نعم، الأحاديث بأسانيدها وكذا محققة ثابتة، وأقوال الأئمة المنقولة في كتب وزيادة وربما أدخل فيه فيكون غير محققة، فيجب عليهم أولا أن يحققوا أقوال الأئمة ولا يتعصبوا في هذا. هناك كتب كثيرة لا توجد لها أنساب، وعلى كل حال السماعات وغيرها أنساب الكتب، لا يوجد كثير من الكتب التي يعتمدون عليها. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: باب لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن أي لا يفنى الرهن، بحيث يكون يأخذ الرهن بكامله سواء كان قليلا أو كثيرا، فيبقى الرهن رهنا إلا إذا عجز صاحب المستقرض، عجز عن أدائه، فحق له أن يبيع يعني حضور عدول حتى لا يقال أنه يعني غشه وكذا، أو باع برخص يبيعها بعدل، ثم بعد ذلك يأخذ منه دينه، وإذا بقي شيء فيعود إلى صاحب الرهن. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، قال حدثنا إبراهيم المختار وهو أيضا ضعيف الحفظ التميمي، عن إسحاق بن راشد الجزري ثقة في حديث يعني الزهري بعض الضابط، وهنا حديث هو عن الزهري، إسحاق بن راشد حديث عن الزهري فيه فهو ضعيف فيه، عن سعيد عن الزهري عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن معناه أنه لا ينفد ولا يفنى الرهن، لا يملك الرهن لأجل أنه لم يكن قدر على أداء الدين، فيبقى ويؤخذ ما يكون ناقصا إذا كان، فالباقي يطالب من صاحب الرهن، وإذا كان زائدا فيرد الزائد إلى صاحب الرهن. هذا الحديث أخرجه نعم الدارقطني والحاكم أيضا عن طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذيب، إن أنا ابن أبي ذيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه يبقى أيضا ضعيفا والله أعلم. ما هو وجه الضعف فيه؟ إذا كان أخرجه الحاكم أولا إسحاق بن راشد هذا ضعيف في الزهري، وابن أبي ذئب قوي في الزهري، لكن يبقى إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين، ابن أبي ذئب هو مدني، عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني، فيكون هو الفقيه، فيكون تكون رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، فيبقى لا يغلق الرحم ضعيفا. هذا الحديث الحقيقة يعني وعفوه أيضا. قال محمد بن حميد يقول حافظ ضعيف، قلنا هذا محمد بن حميد الرازي ضعيف، لكنه الحاكم روى عن طريق إسماعيل بن أبي عياش من غير طريق محمد بن حميد الرازي، ذكرت لكم هذا أنه ضعيف، وإبراهيم المختار أيضا ضعيف الحفظ، إسحاق بن راشد ضعيف، ثلاثة ضعفاء في هذا السند متتابعين عن الزهري، لأن إسحاق بن راشد في غير الزهري ضعيف ثقة، لكنه في حديث الزهري ضعيف، لكنه جاء عن طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذيب عن الزهري، فابن أبي ذيب يكون تابع إسحاق بن راشد لا خلاف فيه، لكن هناك إبراهيم المختار وكذلك محمد بن حميد، إلا أن الدارقطني وكذلك الحاكم روايا عن طريق انظروا قال رواه الشافعي بن ماجه الدارقطني مرفوعا من طريق سعيد بن المسيب أيضا، لكنه في إسماعيل بن عياش فيما وجدته، فيكون تكون روايته ضعيفة، والله أعلم. رواية إسماعيل بن عياش، ويبقى الحديث ضعيفا. إذا كان الحديث ضعيفا، ما هو الحكم؟ الحكم واضح جدا، أنه الإسلام دين العدل. فإذا كان الرهن القرض يساوي 1000 دينار، والرهن يساوي 1500، 1200، فهذا لا يقول أحد من العقلاء أنه يأخذ بدل هذا، فيكون كل قرض جرى منفعة فهو يصير ربا، فيأخذ على قدر أو قدر ما يبيع يباع، ويأخذ منه صاحب الدين على قدر دينه، ويرد الباقي إلى صاحب الرهن أو المقترض الذي رهن أشياءه. نعم. ثم بعد ذلك قال اللهم صل، نعم، قال: باب أجر الأجراء. أجراء جمع أجير. ما حكم أجر الأجراء؟ لا شك أن الإسلام دين يعني خاصة يأمر بالشفقة والرحمة على الفقراء والمساكين، والأجير لا يؤجر نفسه عليك إلا إذا كان هو محتاجا، فيجب عليك من هذه الناحية أيضا أن ترحمه. قال: حدثنا السويد ابن سعيد وهو الهروي عمي فتلقن أنه قال: حدثنا يحيى بن سليم وهو الطائفي أيضا سيء الحفظ، عن إسماعيل بن أمية، إسماعيل بن أمية نعم، وهو الأموي المكي وهو الأشدق ثقة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. الله أكبر. نعم، إذا كان الله خصمه فماذا يكون حال هذا الرجل؟ 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعبي ثم غدر، ورجل أعتى بي، يعني أعتى الأهد والأمان بالله أو باسم الله تبارك وتعالى فغدر، ثم ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤفه أجره، ولم يؤفه أجره. وهنا هذا الحديث بهذا اللفظ أيضا ضعفه الشيخ أيضا في الإرواء الجزء الخامس، وأخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق إبراهيم إسحاق بن راشد عن إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة. الحديث ضعيف على كل حال. نعم، الحديث الشيخ هو في البخاري يا شيخ. هو في البخاري بهذا اللفظ. ايوه نعم يا شيخ، انا اذكر انه قال احاديث البخاري خال، لكن فيه انظر في الحاشيه ماذا قال، في الحاشيه قال خال، لكن فيه هي ابن سليم قال: العبد صدوق سيء الحفظ. انظروا انظروا في ماذا قال فيه، اقرا لي الله يبارك فيك الذي ذكر فيه خا. في البخاري يقول: حدثني بشر بن مرحوم قال: حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قال الله: 3 انا خصمهم يوم القيامه. نعم. رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. نعم نعم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. لهذا لا فيك الجزء الخامس هو على كل حال. انظروا فيه ماذا قال الشيخ، لكن هل له عذر في هذا؟ هذا الذي أنا علقت عليه وأبداً أقول لكم ماذا تقولون فيه. أنا عندي كان هنا كتاب أدري. أقول هذا الجزء الخامس ذكر فيه الشيخ 300 صفحة هذا الشيء، وفي الحقيقة وأنا لقت عليه ما أدري، قلت أنه ما دام البخاري رحمه الله روى عن طريق يحيى بن سليم فلا بد أن يكون انتقى. هذا كلام الشيخ في الجزء الخامس، أنا كنت حفظتها ما أدري. نعم. فيكون على كل حال الذي أنا علقت عليه أنه هكذا ترجيح للبخاري 308. نعم، اللهم صل على محمد. 6-8 فيه يعني في الصحيح 3 أنا خصمهم. قال هنا، قال الشيخ الألباني، قال حسن أو قريب منه، أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا ابن ماجه والطحاوي إلى آخره، يعني ابن سليم. قال الله تعالى، هذا لفظ البخاري لابن ماجه، قلت هذا الحديث مع إخراج البخاري له في الصحيح، هذا الذي أنا قلت هنا كتبت على نسختي. فالقلب يقول لا يطمئن لصحة، لأن مدار إسنادي على يحيى بن سليم والطائفي، وقد اختلف أقواله أئمة الجرح والتعديل، فوثقه ابن معين والعجلي، وقال النسائي ليس بباس، ومنكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، ذكره ابن حبان في الرقاق يفتيه. وقال أبو حاتم شيخ صالح محله الصدق، ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان سني رجل صالح وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن. هنا هذا المخرج الذي وجدته والله أعلم، أنا أردت أن أجد لكن ما أجد، قلت لعله يكون إن شاء الله حدث من كتابه. فالإمام رحمه الله ينتقي، كما هو معروف أن كثير من الرواة ضعفوا، وهدى الساري فيه باب خاص لهؤلاء الذين وصفوا ببعض البدع ووصفوا ببعض الضعف وكذا. فلا إما ينتقمون الإمامان، الإمام البخاري وكذلك مسلم، ينتقيان من حديث المضاعف ما صح بأي طريق، إما أنه روى في كتابه وكتابه روى عن كتابه وكتابه صحيح، أو يكون له متابعات والشواهد. وذهبت في الأخير قلت إذا اختلف البخاري وغيره فالترجيح للبخاري، ما دام قلتم إذا اختلف البخاري ومسلم فالترجيح للبخاري، فإذا اختلف البخاري والشيخ الألباني فهنا في الحقيقة، وإن كان مسألة بعض التقليد، لكنه يعني ما دام قد عرفنا أنه من عادته أنه لا يأخذ إلا ما صح عنده من طرق أخرى، فيكون إن شاء الله صحيحا. هذا الذي أنا علقت عليه. يقول هنا ليس بالقوي، قال بعضهم، وقال أحمد كتبت هنا شيئا فرأيته يخلق في الأحاديث وتركته في شيء. قال الساجي صدوق يهم في الحديث وأخطأ في حديث، رواه عبيد الله بن عمر ولم يحمده أحمد. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ، أنه قال الدارقطني سيرد، قال البخاري ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح. هنا ليس عن الحميدي، قلت من هذه النقول يتلخص أن الرجل ثقة في نفسه لكنه ضعيف في حفظه، وخصوصا في روايته عن عبيد الله بن عمر. هنا ليس عن عبد الله، استثنى من ذلك ما رواه الحميدي عنه، فإنه صحيح، وهذا الحديث ليس من روايته عنه، لا عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من مخرجيه. فلا أدري وجه إخراج البخاري له، فإنما فهو قول البخاري أنه ما حدث غير الحميدي عنه فهو غير صحيح، ولا يسمع جوابا عن هذا قول الحافظ بن حجر عند شرحه لحديث يحيى بن سليم بالتصغير وهو الطائفي نزيل مكة، مختلف في توثيق. ابن حجر يضاف عن البخاري وليس له بالبخاري موصولا سوى هذا الحديث، والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في رواية عن عبيد الله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته. أقول ابن الشيخ الألباني يقول لا يسلم هذا الجواب لأمرين، الأول أن التحقيق الذي حكاه إنما هو بالنسبة لرأي بعض الأئمة ممن حكينا كلامهم فيه وهو السادي، وأما الآخرون من المضاعفين فقد أطلقوا التضعيف فيه ولم يقيدوه كما فعل السادي، وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، لأن تضعيفه مفسر بسوء الحفظ. وهذا كله هو الشيخ يتكلم على قواعد الجرح والتعديل، إلى هنا ليس فيه شيء إن شاء الله. عند جماعة منهم الدارقطني فهو جرح مفسر يجب تقديمه على التوثيق باتفاق علماء الحديث كما هو مشروع في علم الحديث، ثم هو مطلق يشمل روايته عن عبيد الله وغيره، وهو ظاهر كلام البخاري. هذا هو التحقيق الذي ينتهي إليه الباحث في أقوال العلماء في الرجل، وقد لخص ذلك الحافظ بن حجر أحسن تلخيص كما هي عادته في التقريب. قال صدوق سيء الحفظ، فأطلق تجريحه كما فعل الجماعة ولم يقيد كما فعل السائل، وهذا هو الحق الذي لا يمكن للعالم المصنف. انظروا هنا الشيخ جزاه الله خير، ولذلك قالوا أنه يعني وإن كان الناس اعترضوا عليه لكنه رأيه في الحقيقة له قيمته إلا أنه قد نعتذر له ونحن نكون بجانب الإمام البخاري، وينبغي أن نبحث لعله هذه الرواية تكون من كتابه وليس من حفظه. بس هذا هو المخرج الذي أنا وجدت، أن البخاري ربما يكون قد أخذ من كتابه، فأطلق تجريحه كما فعل الجماعة. هذا هو الأقل الذي لا يمكن للعالم المنصف المتجرد أن يلخص سواء أو يلخص سواه من قول أقوال الأئمة السالفة، ولو كان المتكلم فيه من متكلم فيه من رجال البخاري ومن من وثقوه فكيف هو قد ضعفه كما تقدم. أما القول بأن من روى البخاري له فقد جاوز القنطرة فهو لا يلتفت إليه، أهل التحقيق أمثال العابد الأصفهاني، ومن له اطلاع لا بأس به على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول. نعم صحيح هذا، لكن نقول أنهم ينتقيان، وهذا نفسه يقرره ابن حجر وغيرهم، أنهما ينتقيان من المضعف ما يكون سببا لصحة حديثه بأي سبب من الأسباب، قد يكون كثرة الملازمة، وهذا ذكره أيضا، هذا من الأسباب ابن رجب في شرح ابن رجب. فالحاصل على كل حال، هذا الذي الآن أجد أنه يبحث لعله يكون أخذه مما رواه من كتابه، ومعلوم أن هناك قد يكون تصريح كثير في بعض الأحيان، حدثني فلان من كتاب فلان من كتابه. والثاني، هب أن التحقيق المذكور سالم من النقد، فالإشكال لا يزال واردا بالنسبة للبخاري، لا يقال إن قوله ما حدث الحميد يعني ابن سليم فهو صحيح، مما ما لا مفهوم له، هذا بعيد كما ترى. له مفهوم إذا كان رواية الحميديان، وخلاصة القول أن الإسناد ضعيف، أحسن عليه أن يحتمل التحسين. هذا هنا جاءت عليه هيبته البخاري رحمه الله. نعم، وأما التصحيح فهيئات، هو معلوم أن هناك البخاري إذا أدخل إن شاء الله ولو كان ظاهره حسن لكنه يعتبر صحيح، والشيخ الألباني نفسه سمى الصحيح ويصحح ويحسن تنبيه. وقال الحافظ في هذا الذي سمع معنا له القول في بلوغ المرارة ومسلم ولم يخرج إطلاقا، والظاهر أنه سبق كلام منه رحمه الله، والآخر قوله في مقدمة فتح الباري في ترجمته هذا، بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وله أصل عنده من غير هذا الوجه. كذا قال: ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. هكذا فقد الذي أن يبقى التحقق والتثبت بالبخاري رحمه الله ينبغي، ليس سهلا، وينبغي أن ننظر لعله يكون أخذ مما روى من كتابه، والله أعلم، ويكون الحديث صحيحا إن شاء الله، نرجو من الله. الله يحسن إليكم جملة: ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة، ليست في البخاري، بارك الله فيكم. نعم، كيف في البخاري؟ ليست في البخاري هذه الجملة، ومن كنت خصمه خصمته. نعم، هذا موجود بهذا اللي ذكره في الكتب الست تسعة هكذا، نعم بهذا اللفظ، لكن عند الآخرين موجود، عند الإمام أحمد وغيرهم أظن موجود هذا، ما رأيتم؟ على كل حال إن شاء الله، إذا كان زيادة الثقة، لأن بعضهم يكون قد روى سويد بن سعيد أو أي أحد من هي بن سليم، فالحاصل الرواية إن شاء الله هذا الذي نؤمن بأنها صحيحة عند البخاري رحمه الله، والشيخ يصر على أنه فيه ضعف ومحتمل للتحسين. فلو كان الشيخ رحمه الله حيا سألناه إذا قدرنا، غفر الله له ورفع درجاته في عليين، سألناه كيف تقول محتمل للتصحيح، ما دام مداره على ضعيف لحفظه فكيف محتمل للتصحيح؟ هل لأجل متابعة الشواهد؟ فأين هي؟ هل لأجل أنه روى من كتاب أو شيء؟ فمحتمل للتصحيح أيضا كلامه رحمه الله، كما قال ابن الذهبي: لولا حيبة صحيح البخاري لقلت هذا من منكرات خالد بن مخلد القطواني، فكأن هيبة الصحيح هو الذي جعله يقول أنه محتمل للتصحيح. نقول إن شاء الله البخاري لابد أن يكون له عذر، فيبحث في النسخ وفي التراجم لعله يوجد أنه من كتابه، والله أعلم. على كل حال، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا شك أنه كل واحد، ما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالحديث يعني معناه في روايات كثيرة مثل هذه، أن الله تبارك وتعالى يحاسب كلا ويعطي المظلوم حق الظالم إلى آخره، حتى الجلحاء تعطى من القرناء قصاصا. فهذه كلها لا يخالف معنى هذا الحديث، الله أعلم. وخاصة رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، سبحان الله. واحد يخاف الله تبارك وتعالى، بالأمس فقط كان في البيت يعني عرضها وغيرها، فكان تنظيف وبويا، سبحان الله، بالأمس حصل معي هذا. فقال وأخذ يعني حوالي ساعتين زيادة في الليل، قلنا أنت والآن، فقال أعطونا زيادة، فأعطيناه زيادة. لكن شوفوا، كانوا غطوا شو اسمه الغسالة بالنايلون حتى لا يجي عليه بويا وحاجات، ولكنه ركب عليه فكسر. اليوم لما فكينا، أو هو نفسه فك وراه في الليل، اليوم لما رأينا، فإذا يعني خاصة المكان الذي عليه بلاستيك قوي، مكان الكهرباء الذي يكون من أمام كله مكسور، سبحان الله. فإذا دخل الماء ففي خطر، فهذا يكلف شيء. الحاصل أنه والله المستعان، واحد يخاف الله تعالى أنه أخذنا منه ساعتين زيادة أعطيناه، لكن قد كانوا أيضا وما أخبروا، ركب عليه بدون ما أنه كان سلم موجود عنده، كيف ركبت عليه وتعرف أن هذا؟ إلا أنه كما يقول، إلا ما دمت عليه قائما، الإنسان ما يقدر يجلس معهم دائما كل ساعة وكل دقيقة. والله المستعان، الله المستعان. فالحاصل اللي يجب على الإنسان أن يخاف الله تعالى في حق غيره، نعم. والله إن شاء الله إذا لم يكن في خلل في توحيده فسهل، لكن حق الناس هو الأصعب، الله المستعان. فندعو الله تعالى أن يرفعنا من الدنيا ولا يكون لأحد علينا حق ومطالبة. ثم قال حدثنا العباس بن عبد العباس بن الوليد الدمشقي صدوق، قال حدثنا وهب بن سعيد بن عطية. هو الوهب قالوا أنه لقب اسمه عبد الوهاب بن سعيد بن عطية السلمي صدوق، قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو العدوي وهو ضعيف، عن أبيه زيد بن أسلم قال عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا الحديث يعني قال أبو سيدي هذا إسناد ضعيف، وفيه وهب بن سعيد وعبد الوهاب وعبد الرحمن، لكن وهب بن سعيد ليس ضعيفا، وعبد الرحمن بن زيد هما ضعيفان يقول، لكن نقل عبد العزيز المنذري في كتاب الترغيب عن عبد الرحمن بن زيد والثق. قال ابن عدي أحاديث إسان، قال وممن يعتبره الناس ووهب بن سعيد والثقة بن إمام، فعلى هذا يكون الإسناد حسنا. وأصله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظروا حديث أبي هريرة ما هو، حديث أبي هريرة شاهده ما وجدتم؟ نعم، هنا الله المستعان. فحديث أبي هريرة، أنا أرجو أن تجدون إن شاء الله تخبروننا هل هو موجود فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ثم قال حدثنا باب إجارة الأجير على طعام بطنه، قال حدثنا محمد المصفى الحمصي وهو صدوق له بعض الأوهام ويدلس، أما التدليس فقد صرح بالتحديث. قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلم عن مسلمة ابن علي، وهو بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، فهنا قد دلس عن ضعيف اسمه مسلمة ابن علي ابن خلف الخشني متروك، عن سعيد بن أبي أيوب الخزاعي ثقة، عن الحارس بن يزيد الحضرمي ثقة، عن علي هكذا بالتصغير ليس علي، علي بن رباح ابن القصيب اللخمي ثقة، قال سمعت عتبة ابن ندر هكذا قال. نعم ندر، انظر توضيح المشتبه، وليس الندر ولا الندر، ندر. يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين هكذا قال، حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. باب إجارة الأجير على طعام بطنه. طاسين المقصود منه طاسين ميم، قصة سورة قصص، وفيه إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أي نعم، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. أجر نفسه 8 سنين أو 10، قال موسى عليه السلام فإن أتممت 10 فمن عندك. قالوا إن موسى والشعيب من أكارم الناس، وموسى يكون قد أتم 10. أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجي، إني أريد أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. طيب، على عفة فرجه وطعام بطنه. يظهر لي هو ليس للواقع والله أعلم، ضعيف جدا لأجل الخشني، هذا مسلمة، وهو ليس هو الواقع. الإنسان يكون لا يعيش على عفة الفرج وطعام البطن فقط، هناك حاجات أخرى خاصة الكسوة، من أين كان يأتي له؟ نعم، أين له ثيابه ونعاله وحاجاته الأخرى؟ لم يكن على طعام البطن، والله أعلم. يعني كأن هذا عرف، إذا كنت أنت أجرت إنسانا فالظاهر يكون إما أن تجعل له راتب خاص ويأكل ويشرب على شرط، أو إذا قلت هذا راتبك وأعطيك كل شيء عندي من عندي، هذا شيء آخر، والمسلمون على شروطهم. لكنه على العرف يقضي بأنه إذا كان في مثل هذا أنه ليس هناك راتب إلا أنه يخدم، فلا بد أن يكون جميع حاجاته تكفر به شعيب عليه السلام إن شاء الله. الشيخ الحديث نعم كانوا يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم، وهو الذي مضى بنا على الذي أخرجه البخاري. أيوة، ما هو هذا؟ هو أن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم خصمهم. أي نعم، الكلام عليه الأول، لكن أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف. يعني أي هو نفسه يتكلم، يعني قال أعطوا الأجير أجره، لا يكون فيه والله أعلم شاهد، أصله في صحيح البخاري يقول. فهل يقصد هو هذا؟ الأخيرة، هل يقصد الأخيرة في الحديث؟ نعم، يعني رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره، فقال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجي فارقه. بهذا اللفظ لا يوجد في صحيح البخاري، لكنه فيه حث على إعطاء الأجير، ولذلك قال وأصله في صحيح البخاري أي إعطاء الأجير حقه. نعم، ممكن، الله يبارك فيك. نعم، ثم بعد ذلك لا يقصد إلا هذا الحديث، الله أعلم. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو عمر حفص ابن عمرو. أبو عمر حفص، في أحد من الإخوان رفع يده، إيش معنى جاء عندي في الشاشة رفع اليد رقم 2؟ شيخ الله يحسن إليكم، حديث أبي هريرة في مسند أبي يعلى الموصلي يا شيخ. قال حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه، هكذا يا شيخ. هو معنى رشح ولا أرق؟ هو أرق بمعنى الإسناد، كيف هو؟ هو نفس الإسناد؟ لا يا شيخ، مختلف، بارك الله فيك. قال حدثنا إسحاق قال أبو يعلى الموصلي يا شيخ قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله الحديث. نعم، ويكون تابع له، يعني يكون شاهدا له، فيكون لكن شاهد. يكون تابعا له. نعم، حسين بن سليم بن أسد قال إسناده ضعيف يا شيخ. اي نعم، لاجل هذا الذي ذكرته قبل، يعني سهيل من هو؟ اسحاق، حدثنا عبد الله بن جعفر، هو اسحاق بن راشد، هو هذا الذي انا ذكرت هنا، هو اسحاق بن راشد نفسه. نعم بارك الله فيك. انا هنا والامام احمد ايضا روى عن طريق اسحاق بن راشد. فالحديث على كل حال يعني فيه ضعيف وضعيف، قد يتقوى والله اعلم. نعم، لان الضعف ليس شديدا في هذا. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف الحمزي، وذاك ضعيف قد يكون يتقوى ان شاء الله. ولذلك الشيخ الالباني قال هو صحيح على كل حال. نعم، فان شاء الله الحديث مطلوب ان يكون الانسان يعطي الاجير اجره ولا يماطل. قال حدثنا محمد المصفى. اي نعم، فهنا الحديث الثاني اللي قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمرو المجاشعي الثقه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي انه قال حدثنا سليم ابن حيان او سليم ابن حيان، هم ضبطوا سليم، وهذا يحتاج الى ضبط بارك الله فيكم. الصحيح من الكتب، وابن حجر يمكن يكون ضبط ولا سليم ابن حيان او سليم ابن حيان ابن بسطام الهذلي البصري ثقه قال سمعت ابي وهو حيان ابن بسطام قال ابن حجر مقبول يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه انه قال يقول نشات يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا لابنه غزوان بطعام بطني وعقبه رجلي. ماذا يقصد عقبه الرجل؟ يعني كانه يقول وانا كنت اخدمها قائما على رجلي دائما، يعني وعقبه رجلي، او اغير قائم ويستريح الانسان بان يتكي على رجل ويرخي الثاني، هذه عقبه. قال نعم. ولعلكم تذكرون الحديث انه لا يقوم الانسان في الصلاه ولا يعقب ولا يصفن، لا يكون مثل الحصان الصافن انه قد يرفع احدى الرجل الاربعه عقبه رجلي. نعم، فيكون معناه والله اعلم انه كنت اخدمها قائما وارتاح على عقبه رجلي. هذا هو يعني بيان انه كان نشيطا في خدمته بكل ما تريد. احتب لهم اذا نزلوا، يعني اجمع لهم الحطب و أحدوا لهم إذا ركبوا، حدى أو حدا. نعم، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، يعني جعل أبا هريرة إماما. هنا يقول هذا الحديث ضعيف التعليق على كذا وكذا، الذي يعني هل تجدون يعني سبب الضعف لأجل أبي سليم أو سليم هو حيان بن بسطام؟ فقال التعليق على ابن ماجه توثيق الدار قطعي والذهبي لحيان لا أصل له في الزوائد ولا في غيره. هكذا قال. نقل أنه كان وثقه وثقه الإجلي ووثقه كما قال هنا لا أصل له، توثيق الدار قطعي والذهبي لحيان لا أصل له. نعم، فإذا يبقى على كل حال مقبولا مستورا، والحديث إذا لم يكن له طريق آخر فهو ضعيف على الأصول الحديث. نعم، أو أبو هريرة رضي الله عنه لا شك في أنه كان فقيرا، لكنه ثم بعد ذلك قد وسع الله عليه كما جاء في روايات أخرى، وهو يبكي ما يرى حوله من السعة. نعم، وهي صحيحة إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط ايش؟ ما هي اللفظة؟ تعرفون؟ جلدة. نعم، جلدة او يعني اليابسة جيدة، يعني من التمر. كل دلو بتمرة ويشترط جلدة، لا تكون هي متماسكة ولا تكون هي فاسدة قديمة، يعني تكون يابسة جيدة، هذا المقصود. يشترط تمرات جيدة، كل البرنامج ضبطها جلدة. جلدة ولا جلدة؟ في البرنامج جلدة. لكن الذي يظهر لنا صيغة الصفة والله أعلم جلد يجلد جليدة قد يكون، وقد يكون الله أعلم جلدة ولا يعني ليس لازم، لكنه هنا ضبط جليدة وجلدة قد يكون جاز أيضا، والمقصود منه قطعا هي تكون قوية مثل ما يكون الرجل جلدا قويا وهكذا متماسكة، ولا تكون ليدة كما هو يعني بعض التمور تكون. فقال حدثنا محمد بن العالى والصنعاني القيسي قال حدثنا معتر بن سليمان عن أبيه، وهو معتر بن سليمان التيمي عن أبيه سليمان التيمي قال أنا حنش أن يكرم، أنا حنش هو الحسن بن قيس الرهبي متروك لقبه حنش متروك عن يكرم عن ابن عباس رضي الله عنه قال أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فخرج يلتمس عملا، يعني علي رضي الله عنه خرج يلتمس عملا يصيب به شيئا ليه يقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليجعل قوتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له 17 دلوا كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره 17 عجوة فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث تعرفون أنه متروك، والحديث يكون ضعيفا. هل ثبت أن علي خرج من هذا النوع؟ ليس ببعيد إذا كان الفقر واليهود كانوا، لكن الشان في صحة الإسناد. وأنا كنت قرأت بلغة أردو من الأشعار التي يزينون بها المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آذاه الجوع فخرج إلى بعض بساتين وحوائط اليهود فاشترط معه على كل دلو بتمرة، فإن قطع الدلو، انظروا هذا سبحان الله، يعني بشكل يعني كأنه يثير المسألة ويؤثر في الإنسان، يقول إن قطع الحبل فبقي الدلو في البير، فجاء اليهودي فلطمه صلى الله عليه وسلم، لطم اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكروا، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا. هنا علي رضي الله عنه خرج يلتمس من اليهود فاستقى له 17 دلوا كل دلو بتمرة فخيره فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف جدا لأجل حنش. ثم قال وحدثنا محمد البشار، نترك هذا إن شاء الله إلى هنا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم ووفقنا الله جميعا، وقد تقبل منا إن شاء الله جلوسنا هذا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحفظنا نرجو من الله أن يحفظنا ما منها نسينا ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.